تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أن دعاة الحرب العملاء يخططون إخراج المسرحية الهزلية ضد جمهوريتنا بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع الحرب الكورية الماضية. تخطط الفرقة 22 للجيش العامل إجراء تدريبات الرماية بالخرطوشة الحية من مدافع الدبابات والرشاشات على الأهداف البحرية عند شاطئ البحر في قضاء كوسونغ بمحافظة كانغون الكورية الجنوبية يوم 25 من هذا الشهر، وجعل التلاميذ الصغار ناهيك عن الأهالي العاديين يشاهدون ذلك بحيث يحاولون إظهار جنونهم الحربي، ويدبرون المكائد لتحريض المجابهة الأهلية بعرض شتى أنواع المعدات القتالية مثل الدبابات والمدافع ذاتية الحركة والصور المتعلقة بحرب 25 حزيران عند شاطئ البحر. ومن ناحية أخرى تخطط الشرذمة العميلة إخراج المسرحية الهزلية الأخرى ضد جمهوريتنا خلال أسبوع تقريبا باستدعاء الأوباش الجنود المأجورين الأمريكيين الذين قد شاركوا في الحرب الكورية الماضية إلى كوريا الجنوبية.